ولا أن صاحب القبر يمكن أن يخرج عليهم، ولا يمكن أن تمثل الروح مع الجسد. هذا خاصا بالأنبياء، كما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر أنه رأى موسى في قبره يصلي، أو لما عرج به إلى السماء فالتقى بالأنبياء بأرواحهم مع ما مثل له فيها من أجسادهم. ما عدا ذلك لم يرد ولا يوجد. وإنما الذي يقع أحيانا هي رؤيا المنام، ورؤيا المنام تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على صفته الحقيقية، أو تكون للصالحين. أما أن يزعم أن الروح والجسد وأنه يخرج ويخاطب ويكلمه، فكل ذلك ليس عليه دليل، بل هذه كلها من وسائل الشيطان التي ينبغي للمسلمين أن يحذروا منها أشد الحذر، وإن كانت للأسف الشديد كثرت في كثير من كتب الصوفية. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: